عليه.

يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى من وفر علينا فقد وفر مولانا نشكر كل أجيال أجيال ونشكر كبير القراء الذين شرفونا بالتعزية الحالية أيها الأخوة الكرام بالعقال التشكيل وبالكتابة عن آية الثلاثة نتقدم الوصول إلى سادة القراء الذين شرفونا في هذا المسجد ليلة المحمدية أيها الأحباب كما تقدم الوالد إلى فضيلة الشيخ عمر عليه السلام أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمر الفضيلة برحمته.